فإن شاء الله نتابع اليوم الدرس الثاني من شرح كتاب الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم لشيخنا الحافظ العلامة الشيخ عبد الله الهراري حفظه الله تعالى. فإذا كنتم تريدون فرصة لتحضير الكتاب نستمع إلى مديح إن شئتم ثم نبدأ إن شاء الله. موافقون؟ جاهزون؟ إن شاء الله. الشيخ زين يتكلم باسم الجميع الآن ولا؟ طيب نبدأ الآن إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسأل الله العلي القدير أن يرزقنا حسن النية وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم بحيث يكون ذخرا لنا من الثواب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلنا في قراءة الكتاب إلى قول المؤلف رحمه الله الصراط المستقيم. قال رحمه الله الصراط المستقيم الشرح، أي هذا بيان للصراط المستقيم أي للطريق الحق. الصراط في قوله الصراط المستقيم، الصراط خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، أي هذا بيان للصراط المستقيم. والصراط لغة معناه الطريق الواضح، ويقال في اللغة صراط بالصاد وصراط بالسين وصراط بالزاي المخلصة، يعني بإشمام الصاد زايا، وهي لغة قيس وقد قرأ بها بعض القراء. والمستقيم أي الذي ليس فيه اعوجاج، أي الطريق الحق كما ذكر شيخنا حفظه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله الحمد لله. الشرح، الحمد معناه الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم. ومعنى الجميل الاختياري أي الشيء الذي أنعم به على عباده من غير وجوب عليه. الحمد يعني كما ذكرنا في الدرس الأول معناه أن تثني بلسانك على الله تبارك وتعالى على جميله عليك، أي تفضله بالإنعام الذي هو باختياره وليس رغما عنه، لأنه مما يجب في حق الله تعالى أنه مختار لا آمر ولا ناهي له، بل هو الآمر الناهي. قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، سورة القصص الآية 86. وقال ابن رسلان وهو أحد ابن حسين بن حسن بن رسلان كان رأس الصوفية الفقهاء في وقته، ولد برملة فلسطين سنة 773 هجرية ونشأ بها، ثم رحل لأخذ العلوم فسمع الحديث والنحو والفقه وأجيز بالإفتاء حتى صار إماما يقتدي به الناسكون، وانتقل لبيت المقدس فسكنه إلى أن مات به في شعبان سنة 844 هجرية. وتروى عنه كرامات ظاهرة تواترها أهل الرملة والقدس وما حولهما كما ذكر ذلك الحافظ المناوي. فابن رسلان صاحب الزبد يقول: فرض على الناس إمام ينصب، وما على الإله شيء يجب. فقوله وما على الإله شيء يجب، هذا الحكم متفق عليه بين أهل السنة، وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا بوجوب فعل ما هو صالح للعبد على الله، أوجبوا على الله تعالى فعل ما هو صالح للعبد، مع أن متقدمي علمائهم لم يكونوا يقولون ذلك. فقول المعتزلة يجب على الله أن يفعل ما هو أصلح للعباد ويجب عليه إرسال الرسل، هذا الكلام من المعتزلة رد عليه علماء أهل السنة فقالوا: لو كان الأمر كما تقولون وحصل يوم القيامة مثلا، فجاء يوم الحساب فكان ولد مات صغيرا فقال: يا ربي لم توفيتني صغيرا؟ فيقول له: رحمه الله والصلاة والسلام على رسول الله. الشرح: الصلاة هنا معناها التعظيم، أي نطلب من الله تعالى أن يزيد سيدنا محمدا تعظيما. وأما السلام فمعناه الأمان، أي نطلب من الله لرسوله الأمانة مما يخافه على أمته. وقد أمر الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورة الأحزاب الآية 33. وورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث قوية الإسناد، وأحاديث ضعيفة وأحاديث لا أصل لها. فمن الصحيح الإسناد قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة، وروي عن سفيان الثوري وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد مناف من مضر أبو عبد الله، وهو أمير المؤمنين في الحديث كما كان لقبه، كان سيد أهل زمانه، سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد ونشأ في الكوفة سنة 97 هجرية. وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم، فأبى وخرج من الكوفة سنة 144 هجرية، فسكن مكة والمدينة. ثم طلبه المهدي بن المنصور وهو والد هارون الرشيد، فتوارى وانتقل إلى البصرة، طلبوه للقضاء فتوارى وانتقل إلى البصرة، فمات بها مستخفيا سنة 161 هجرية. له من الكتب الجامع الكبير والجامع الصغير في الحديث وكتاب في الفرائض. يروى عن سفيان الثوري في البادية: لا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا وهو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا هذا، قد تركت التسبيح والتهليل وأقبلت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك من هذا شيء؟ قال: من أنت؟ قلت: أنا سفيان الثوري. فقال: لولا أنت غريب في أهل زمانك ما كشفت عن حالي ولا أطلعتك على سري. ثم قال: خرجت أنا ووالدي حاجين إلى بيت الله الحرام، حتى كنا في بعض المنازل مرض والدي، فقمت لأعالجه، فبينما أنا عند رأسه مات واسود وجهه، فجريت الإزار على وجهه فغلبتني عيناي فنمت، فإذا أنا برجل لم أر أجمل منه وجها ولا أنظف منه ثوبا ولا أطيب منه ريحا، يرفع قدما ويضع قدما أخرى، حتى دنا من والدي فكشف الثوب عن وجهه وأمر بيده على وجهه فعاد وجهه أبيض، ثم ولى راجعا، فتعلقت بثوبه فقلت له: من أنت يرحمك الله؟ لقد من الله بك على والدي في دار الغربة. فقال: أوما تعرفني؟ أنا محمد بن عبد الله، أنا صاحب القرآن، أما إن والدك كان مسرفا على نفسه ولكن كان يكثر الصلاة علي، فلما نزل به ما نزل استغاث بي، فأنا غياث من أكثر الصلاة علي. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فانتبهت فإذا وجهه أبيض، أي وجه أبيه. هذه القصة ذكرها الشيخ فيما اختصره من كتاب الفتح الرحماني، وهناك فائدة. قال الحافظ الشيخ عبد الله الهراري حفظه الله: ها أنا أؤكد عليكم نصيحتي بالاشتغال بالعلم، صرف أكثر أوقاتكم له بدل أن تصرفوا أكثر أوقاتكم في كتاب الفتح الرحماني وكتاب تنبيه الأنام أو كتاب المولد، فإن ذكر الله أفضله لا إله إلا الله، ويمكن الشخص أن يكثر منه وهو سائر في الطرق، وهو مضطجع على جنبه للنوم إلى أن يغفى. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر أحدكم منها وهو ماشي في الطريق، وهو مضطجع على جنبه للنوم. ثم إنه يشترط في حصول ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصحيح حرف الصاد مميزة عن السين، فمن لا يميز بينهما في النطق لا ينال حصول ثواب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بين هلالين أقول: لو تلاحظون غالبا الوهابية حين يريدون ذكر الصلاة على النبي يقولون صلى وسلم هكذا، لا يعتنون بإخراج الحروف صحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنهم بهذا يظهرون ما يبطنونه في قلوبهم من عداوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك يشترط عدم زيادة الياء في كلمة صلي كما يزيد بعض الناس. قال العالم الفقيه طه عمر بن طه عمر الحضرمي الشافعي الذي كان من أهل القرن الحادي عشر، في كتابه المجموع لمهمات المسائل في الفروع صحيفة 97 ما نصه، وقال عبد الله بن عمر: من قال في تشهده اللهم صلي بالياء لم يجزه ولو جاهلا أم ناسيا، بل العامد العالم بالعربية يكفر به لأنه خطاب مؤنث. انتهى كلامه. يضاف إلى ذلك شرط آخر، وهو إخلاص النية لله تعالى، كما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نصلي على جميع الأنبياء، فقال صلى الله عليه وسلم: صلوا على أنبياء الله قبلي فإنهم بعثوا كما بعثت، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعود إلى المتن. قال المؤلف رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سورة الحشر. الشرح: أي لينظر المرء ما يعد ويقدم لآخرته من العمل الصالح، والآخرة ينفع فيها تقوى الله، والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات، أي كلها، كل المحرمات. لذلك الولي لو قلنا إنه غير معصوم من المعصية، لكن لا بد أن تمضي عليه فترة لا يعصي فيها حتى يكون حصل التقوى. مع كونه غير معصوم من المعصية، إنما حتى يحصل التقوى ليصل إلى الولاية لا بد أن يمضي عليه زمن لا يعصي الله فيه. وقد سئل شيخنا حفظه الله: الشخص إذا أدى الفرائض واجتنب المحرمات لمدة أسبوع هل يصير وليا إذا أكثر من النوافل؟ قال الشيخ: لا. قيل له: في سنة إن اجتنب المحرمات وأدى الفرائض لسنة كاملة لحول كامل هل يصير من الأولياء؟ قال: يحتمل. فقيل له: يا سيدي هذا صعب. فقال: صعب جدا. وكما يقولون في المثل عندنا: اسألوا مجربا. سبحان الله، الله ينفعنا به. ومن جملة الواجبات تعلم العلم الشرعي، فلا يكون العبد من المتقين ما لم يتعلم ما فرض الله على عباده معرفته من علم دينه، يعني يكون واقعا في ذنب كبير إذا لم يتعلم ما فرض الله معرفته من علم الدين، يكون واقعا في ذنب كبير. فلا يكون مثل هذا متقيا مهما أتعب نفسه في العبادات وجاهد نفسه بتحمل مشقات العبادة وكفها عن هواها. وأكثر المتصوفة اليوم لا يطلبون العلم الشرعي إلى القدر الكافي، إنما يميلون إلى الإكثار من الذكر، فهؤلاء لا يصيرون من أولياء الله الصالحين مهما تعبوا ومهما صحبوا أولياء الله وخدموهم، إلا إذا أتتهم نفحة. إذا أتتهم نفحة يعني إلا إذا ألهمهم الله أن يتعلموا ثم يجدوا في العمل، هذا معناه. إذا ألهمهم الله أن يتعلموا ثم يجدوا في العمل، فيتعلمون ويجدون في العمل، فهؤلاء من أهل العناية. وأما الذين بقوا على ما هم عليه من الجهل وظنوا أنهم يصلون إلى الله بالذكر ومحبة الأولياء، فهؤلاء مخدوعون. قول الله تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فيه دليل على محاسبة العبد نفسه، ومعنى الغد الآخرة. وقوله حفظه الله: وكفها عن هواها، أي منعها، منع النفس عن هواها. لذلك سميت راحة اليد مع الأصابع كفا، أصل تسميتها راحة اليد مع الأصابع سميت كفا. لماذا؟ لأنها تكف الأذى عن البدن، أنت بكفك تدفع الأذى عن جسدك عن بدنك، تدفع الذبابة، تدفع العدو، تدفع الهوام أو الحشرات بكفك، فسميت كفا لأنها تدفع الأذى عن البدن. فإذا وكفها عن هواها أي منعها عن هواها. والهوى هنا بالألف اللينة معناه ميل النفس المذموم، ميل النفس المذموم. وعن هذا الميل المذموم قال شيخنا حفظه الله: من اتبع الهوى هوى، أي سقط وهلك. وهذا من جواهر الكلم رضي الله عنه. ولذلك قال الإمام البحر السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه: ما اتخذ الله وليا جاهلا. وقال أيضا يعظ مريديه: لا تقولوا كما يقول جهلة المتصوفة نحن أهل الباطن وهم أهل الظاهر، هذا الدين لولا ظاهره ما بطن. الإمام الرفاعي رضي الله عنه هو سلطان أولياء زمانه والقطب الغوث في أوانه، السيد الجليل، الإمام العالم، القدوة الكامل، سيدي أحمد بن علي بن يحيى بن ثابت بن علي بن أحمد بن علي بن رفاعة الحسن بن المهدي بن محمد بن الحسن بن الحسين بن أحمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين السجاد بن الحسين بن علي أمير المؤمنين رضوان الله عليهم أجمعين. ولد الإمام الرفاعي في المحرم سنة 512 هجرية، وتوفي يوم الخميس 12 جماد الأولى سنة 578 للهجرة. وكان آخر كلامه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان كآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا السيد الجليل وعظ مريديه فقال لهم: لا تقولوا كما يقول جهلة المتصوفة نحن أهل الباطن وهم أهل الظاهر، هذا الدين لولا ظاهره ما بطن. معناه لا يصير الإنسان من الأولياء الذين يكرمهم الله تعالى بعلم الفيض الذي يسمى العلم اللدني كعلم تأويل الرؤيا الذي يفيضه الله على قلب من شاء من أوليائه من غير أستاذ، لا يصير الإنسان من الأولياء من غير أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وهذا سبيله تحصيل القدر الضروري من علم الدين والعمل بشرع الله تعالى. قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، سورة البقرة الآية 282. ذكرنا أن بعضهم يأتيهم نفحة ويكونون من أهل العناية، والنفحة لغة معناها العطية، والمعنى أن هؤلاء إذا ألهمهم الله برحمته طلب العلم يجدون في طلبه ويعملون بمقتضاه فيصلون، وإلا استمروا على الجهل. وهنا فائدة ذكر الشيخ حفظه الله عن أحد مشايخه أنه مرة كان في بيت لشخص صديقه، فمرض شيخ الشيخ، ومن شدة مرضه ما استطاع أن يخرج من بيت صديقه، ثم إن صاحب البيت خرج لأمر وبقي شيخ الشيخ مع زوجة صاحب البيت، فتعرضت له للفاحشة وهو تحركت نفسه لذلك. قال شيخنا حفظه الله: فجاء جده وكان من الأولياء الصالحين ووقف بينهما، وجده هذا كان قد مات قبل ذلك بزمن، فهذا الرجل شيخ الشيخ شملته عناية الله تبارك وتعالى. ومعنى شملته أي عمته، ففي اللغة يقال شمل يشمل، كما يقال شمل يشمل، والكسر أشهر ومعناه عم. وقوله تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أمر من الله تبارك وتعالى بحاسبة العبد نفسه، يعني لينظر العبد ماذا عمل لآخرته وماذا قدم ليوم العرض على الله، فإن وجد خيرا فليحمد الله تعالى، وإن وجد غير ذلك فليسارع بالتوبة إلى الله، وإلا فلا يلومن إلا نفسه. ومعنى الغد هنا الآخرة. أما في أصل اللغة فالغد هو اليوم الذي يأتي بعد يومك، ثم أطلق على البعيد المترقب الذي تترقب قدومه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نعود إلى المثل. قال المؤلف رحمه الله: وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه: اليوم العمل وغدا الحساب. رواه البخاري في كتاب الرقاق. الشرح: قول كرم وجهه عن سيدنا علي استحدثه الناس بعد 100 سنة أو أكثر من وفاة علي، ولا بأس بقوله وقول عليه السلام، وليس قول كرم الله وجهه خاصا بسيدنا علي لأنه لم يسجد لصنم كما يظن بعض الناس، بل يوجد غيره في الصحابة من لم يسجد لصنم، كعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وفيهم من ولد ضمن الكعبة كما ولد علي في الكعبة، فإن حكيم بن حزام ولد في الكعبة. حكيم بن حزام كان من الصحابة المعمرين، أدرك الجاهلية والإسلام. وعبد الله بن الزبير ولد وكان أبوه مسلما، وهو عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرشي الأسدي، كنيته أبو بكر، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وجدته لأبيه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد المطلب لقبه، لقب جد رسول الله، لقب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمه شيبة الحمد. وعبد الله بن الزبير هو أول مولود في المدينة المنورة بعد الهجرة النبوية، ولد في السنة الأولى للهجرة في المدينة المنورة، وتوفي سنة 73 هجرية في مكة المكرمة على يد الحجاج بن يوسف الثقفي والي بني أمية في زمن عبد الملك بن مروان بن الحكم. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه من أولياء الصحابة. مرة احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطى الدم لابن الزبير وقال له: غيبه في أخفى مكان، فشربه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا فعلت بالدم؟ قال: غيبته في أخفى مكان، شربته، فصار فيه جرأة لا توصف، وصار من أقوى الناس قلبا وصبرا على العبادة. هكذا كان الصحابة الأكابر رضوان الله تعالى عليهم. فماذا يقول الوهابية في هذا؟ ثم إن تمام الرواية التي رويت عن سيدنا علي رضي الله عنه، نقرأها من الكتاب: وتمام الرواية التي رويت عن سيدنا علي: ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل. في هذه الرواية أيضا عبارة: ولكل منهما بنون. ارتحلت الدنيا وهي مدبرة، وارتحلت الآخرة وهي مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ولكن شيخنا حفظه الله أوردها بالمعنى: وحق له ولمن كان مثله ذلك. ومعنى قوله ارتحلت الدنيا أي سارت الدنيا، ومعنى مدبرة أي الدنيا سائرة إلى الانقطاع، والآخرة سارت مقبلة. فالدنيا دار العمل، والآخرة دار الجزاء على العمل، دار الحساب وليست دار العمل. والرقاق كتاب مخصوص في أواخر الجامع المسند للبخاري. وهنا فائدة لما ذكرنا في الأول أن قول كرم الله وجهه عن سيدنا علي استحدثه الناس بعد 100 سنة أو أكثر من وفاة علي، وأنه لا بأس بقوله وقول عليه السلام، هذا صحيح. أما أن يقال عن سيدنا علي صلى الله عليه وسلم فهذا مكروه إذا كان استقلالا، يعني إذا لم يقرن باسم النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال اللهم صل على محمد وأتبع ذلك بأبي بكر وعلي مثلا فانتفت الكراهة، لا كراهة في ذلك. ثم إن أغلب الجزاء على العمل يكون في الآخرة، وبعضه يكون في الدنيا، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجبر أن يعجل لصاحبه العذاب في الدنيا مع ما ينتظره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، رواه الإمام أحمد وغيره. وكتاب الرقاق هو في الربع الثالث من الصحيح، يذكر فيه عادة آيات وأحاديث وأقوال للصحابة فيها ذكر الموت. والبخاري الذي روي عنه قول روى قول علي في كتاب الرقاق هو إمام المحدثين الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، كنيته أبو عبد الله، وهو صاحب الجامع المسند المعروف بصحيح البخاري، الذي قيل فيه إنه أصح كتاب بعد كتاب الله. ولد الإمام البخاري في بخارى 194 للهجرة، يعني من السلف، وتوفي في مدينة خرتنكه بسمرقند 256 هجرية. إذن الجامع المسند هو صحيح البخاري، والحديث المسند هو ما رفع إلى قائله ويجمع على مساند ومسانيد. وسمي الجامع المسند للصحيح لأن مؤلفه البخاري هو من أكابر الحفاظ كما ذكرنا، وقد اشترط ألا يضمنه إلا ما صح عنده من الحديث، يعني لا يورد فيه إلا الحديث الصحيح الذي صح عنده. والحديث الصحيح هو الذي اشتهر رجال إسناده بالعدالة والضبط، والمقصود بالعدالة عدالة الرواية لا عدالة الشهادة، فالصحابة كلهم عدول رواية. وأما الإمام أحمد بن حنبل الذي روى حديث ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العذاب في الدنيا مع ما ينتظره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، فهو الإمام المجتهد المطلق أحمد بن حنبل بن هلال الزهلي الشيباني المروزي، ولد في بغداد وتنقل بين الحجاز واليمن ودمشق، سمع من كبار المحدثين ونال قسطا وافرا من العلم والمعرفة، حتى قال فيه الإمام الشافعي خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من ابن حنبل. توفي الإمام أحمد يوم الجمعة 141 للهجرة، وله من العمر 77 سنة. وقد اجتمع الناس يوم جنازته حتى ملأوا الشوارع، وحضر جنازته 160,000 من الرجال والنساء، وقال أكثر من ذلك. وقد دفن الإمام أحمد في بغداد، وقيل إنه أسلم يوم مماته 20,000 من اليهود والنصارى والمجوس. وقال عنه الإمام الشافعي: أضحى ابن حنبل حجة مبرورة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. ومن مؤلفات الإمام أحمد المسند، ويحوي 40,000 حديث، والناسخ والمنسوخ والعلل ومعرفة الرجال، وهو الذي ذكر فيه أنه لا بأس بتقبيل القبر ومسه، وتقبيل رمانة المسجد ومسها، خلافا لما يعتقده الوهابية عليهم من الله ما يستحقون. نكتفي بهذا اليوم، وإن شاء الله نتابع معكم غدا بإذن الله تعالى، أو يوم الأحد إن شاء الله، يوم الأحد نتابع ما إلى من عند ما وصلنا إليه من شرح الصراط. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا عملنا هذا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجزي عنا شيخنا خيرا ويبارك فيه، إن الله على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.